اذكر نعمتي عليك وعلى وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ قال عليها قال الله

الحاج عصام عرابي مدينة السن باللوين، وشكر الله وسعكم جميعا.